أعظم مما فيه من محبوبه ولتفويته ما هو أحب إليه منه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء، فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا معلنا أو منافقا كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال الخلقي، كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فهؤلاء إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب، لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو أبغض الأشياء وأمقتها إليه لم ينفعهم حسن الصورة ولا حسن الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم في صحيح. وقد مر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم ينفي نظر الإدراك والإحاطة، وإنما نفى نظر المحبة، لأنه يرى صورهم ويرى أموالهم ولا يغيب شيء من ذلك وإن دق عنه جل وعلا، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك، ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيئ الخلق، ويوجب مقته وغضبه عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة. إن الله جميل يحب الجمال، ولكن لا بد من تقييد وتخصيص، كما ترى في هذا الكلام المتين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فلو كانت الصورة حسنة لامرأة أو لصبي ولكن كانت منطوية على الفجور، فذلك يفوت حسن الخلق ويفوت التقوى التي هي أحب إلى الله من الصورة الظاهرة، ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق، ويوجب مقته وغضبه عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة، فيكون مبغوضا لا محبوبا. وكذلك القوة، وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله، المؤمن القوي أحب إلى الله كما مر. فإذا القوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله، فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي بغض الله ومقته وتفويته لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب، ترجح جانب البغض بقدر ذلك. فالمؤمن القوي أحب إلى الله تبارك وتعالى من المؤمن الضعيف، وهو خير من المؤمن الضعيف. القوة تكون في البدن وتكون في الدين والإيمان، فإذا كان المؤمن ضعيفا في بدنه قويا في إيمانه، وغيره يكون قويا في بدنه ضعيفا في إيمانه، فإن الأول يكون أحب إلى الله عز وجل، ويكون خيرا من هذا الذي قوته في بدنه لا في إيمان. والقوة التي يحبها الله تبارك وتعالى إذا فوتت ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، كأن يجعلها في غير محبوب الله تبارك وتعالى وفي غير ما يرضيه، فإذا يترجح جانب البغض حينئذ، ويكون مع القوة التي هي من صفات الكمال التي يحبها الله تبارك وتعالى يكون مبغوضا لا محبوبا. فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.

والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمراض الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز. ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة، ولا أثنوا على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعموا من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيال ونحو ذلك من الأمور، حتى إن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به، وكذلك طائفة من المتصوفة، حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله. والمراد بالصورة ها هنا ما يكون من الصورة الحسنة، فهم يقولون ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة، أي أن يعشق صورة لامرأة أو لأمرد يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله. وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله. فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق، وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج. وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عراه لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا أصله الجهل، والداء العضال هو الجهل، فإنهم يقولون ثياب عصينا الله فيها ما نطوف فيها، ويستعيرون من الحمص ثيابا أو يلبسون شيئا جديدا فيطوفون به. والحق أن الذين كانوا يفعلون ذلك هم الحمص وحدهم، وأما سائر العرب فما كانوا يستعيرون من الحمص شيئا وإنما يطوفون حول البيت بثيابهم. الحمص وحدهم هم الذين كانوا يقولون لا نطوف حول البيت بثياب عصينا الله فيها، فكانوا يخلعون ثيابهم ويطوفون عراه. حتى إن المرأة كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجمع يديها على موطن العفة منها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يصلون إلى هذا الأمر الكبير وهو أنهم يطوفون بالبيت عراه ويكشفون عوراتهم، وهم يعتقدون أنهم يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول يستعيرون من الحمص ثيابا أو يلبسون شيئا جديدا فيطوفون به، وليس كل واحد عنده ذلك، فلهذا يطوفون عراة حتى النساء. هذا من الجهل والمنكر العظيم الذي ذمه الله وعابه وظنوه دينا. وهكذا ما وقع لبعض الصوفية والفلاسفة من عشق الصور والتمتع بالصور الجميلة من النساء والمردان حتى وقعوا في الفواحش والمحرمات، وزعموا أنهم بهذا يستدلون على عظمة الله وعلى من خلق هذا الشيء وجعل فيه هذا الجمال، فيستدلون به بزعمهم على معرفة الله جل وعلا، وهذا من الجهل والضلالات، فإن هذا جرهم إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات وهم لا يشعرون. نسأل الله العافية. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب عظيم من كتبه هو الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وأصل كتابة الكتاب وسببه أن رجلا رفع إليه سؤالا يتعلق بالعشق، فكتب الكتاب كله في علاج هذا الأمر العظيم. ابن عباس رضي الله عنهما في يوم عرفة بعرفة رفع إليه غلام كأنه عود الخلال، عود الخلال الذي ينظف به المرء ما بين أسنانه كناية عن هزاله وضعفه، فقال ابن عباس لما رآه هكذا وقد رحمه: ما به؟ قالوا: ما به من شيء إلا العشق. فكان عامة دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العشق في ذلك الموسم. هذا أمر كبير. وأما مقدماته من النظر وما يترتب على النظر بعد ذلك من هذا الذي ذكره الصوفية، فإنه يؤدي إلى اختلال ظاهر وباطن، وإلى البعد عن دين الله تبارك وتعالى بالكلية، وعن الانقطاع عن العبودية. ومع ذلك هم يقولون: ينبغي أن يتخذ لنفسه صورة جميلة تعشقها ثم ترقى منها إلى معرفة الله جل وعلا، وهذا كله من الضلال المبين، لكن هذا دينهم. لذلك تجد شائعا في أشعارهم الغزل بالمذكر، فدائما ما يتغزلون بالمذكر في أشعارهم. ثم إنهم يعبدون الأنثى، فعبادة الأنثى شائعة في دين الصوفية أيضا، بل إن ابن عربي له ديوان كامل يتغزل فيه ويتكلم عن عبادة الأنثى، ويقول من يقول ممن نقل عنه وممن لم ينقل إنه إنما يريد بذلك الذات الإلهية، وهذا كله من الضلال المبين، بل من الخروج من ربقة الإسلام العظيم. فعلى المرء أن يجتهد في البعد عن النظر إلى المحرمات، لأنه لا يدري لعل نظرة تورثه خروجا من دين الله جل وعلا، لأنه قد يفتن. فعلى الإنسان أن يجتهد في البعد عن هذه المحرمات، وأن يجتهد في الإقبال على رب الأرض والسماوات بطاعة دينه الذي بيّنه ووضحه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هؤلاء الذين كانوا يتنزهون وينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم التي عصوا فيها ربهم، يقول: أما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم، يعني أولئك الذين يشبهون هؤلاء، إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عراة مختلطين، حتى كانت المرأة منهم تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى، ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم. فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر، حتى اجتمعوا على غناء وزنة ومطاعم قبيثة وجعلوا ذلك عبادة، هؤلاء شر من أولئك بلا ريب، أي هؤلاء شر من أولئك الذين كانوا يطوفون حول البيت عراة بلا ريب، فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. قال الترمذي: حسن صحيح. وليس في لفظ الترمذي في الحقيقة الأجوفان، ولكن أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. أخرجه أحمد وصححه الألباني. سئل الشيخ ابن باز: وإذا كان النظر بغير شهوة ولا لذة فيجوز؟ قال: إذا كان في الأسواق والطرقات مع المردان ما قصد شهوة، إنما نظر لحاجة ليس في نفسه شيء ولا في قلبه شيء، وهكذا نظر الرجل العارض إلى النساء لم يقصده بل فجأة فلا يضر، أما تعمد النظر فيدعو للشهوة من جهة النساء ومن جهة المردان، أما النظر العارض الذي دعت إليه الحاجات، أما اتخاذه صاحبا وصديقا ليتمتع بجماله فهذا يضر دون شك. ما ذكره من حال الصوفية ودعلهم هذا عبادة هل يعد من الكفر بالله جل وعلا؟ فقال رحمه الله: لا، بل هو بدعة من جهة أنهم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، لأن البدعة تكون هكذا، وإحداث ما لم يشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعبد بأمر لم ينزل به كتاب ولم تنطق به سنة، فيتعبد بهذا الأمر ويجعله عبادة وقربة، فهذه البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية مسلم: حفت، لكان حجبت. وإذا كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار إلا بها، وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وما بين لحييه يتناول الكلام والطعام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة، وهذا يبين خطر اللسان وخطر الفرج وخطر المآكل والمشارب. يقول الشيخ ابن باز: فلهذا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني عن الله سبحانه لأنه رسول الله، فهذا يدل على خطر ما بين اللحيين وهو اللسان، وهكذا البطن فإنه مدخل للطعام والشراب، فالواجب أن يحذر التساهل في المأكل والمشرب والكلام. وهكذا ما بين رجليه وهو الفرج، فمن صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ مأكله ومشربه وابتعد عن الكسب الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يقتضي أن من هذين يدخل النار، ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أيضا انتهاك الأعراض، وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة، وهي حد القذف 80 جلدة. وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر، وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر، وهو من نوع الكبائر إذا لم يأت عليه القاذف ب4 شهداء، وإن كان قد وقع، يعني وإن كان قد وقع ورأى ذلك عيانا، إلا أنه لا يستطيع أن يأتي ب4 شهداء، فإنه حينئذ يجلد 80 جلدة حد القذف، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لأنه أظهر ما يحب الله إخفاءه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه

وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه، كيف ينزع؟ شبك بين أصابعه وقال هكذا، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمعنى وهو مؤمن يعني الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي، ويريد الإيمان المطلق الإيمان الكامل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانا كاملا، ولكنه مؤمن إيمانا دون ذلك، لا أنه ينفي عنه الإيمان مطلقا، وإنما ينفي عنه الإيمان المطلق ولا ينفي عنه مطلق الإيمان. هذا مهم جدا، لأن أول مسألة وقع الافتراق بين الأمة بسببها هي الفاسق المني. الخوارج كفرت بالمعصية، كفرت بالكبيرة، وأخرجت من الملة وخلدت في النار. المعتزلة لم تكفر، وإنما أخرجت من الإسلام ولم تدخل في الكفر، ولكن تخلد في النار. ففي المآل يتفق المعتزلة والخوارج، وأما في الحال فيختلفان. فأما الخوارج فيحكمون بكفره، بخروجه من الإسلام ودخوله في الكفر، وأما المعتزلة فيقولون بخروجه من الإسلام وعدم دخوله في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. هذه هي المسألة الكبيرة، وهم يحتجون بمثل هذا الحديث، فيقولون: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير ذلك مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وهو مؤمن ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الإيمان، فيخرجه من الإيمان ويدخله في الكفر، أو يخرجه من الإيمان ولا يدخله في الكفر فيكون بين المنزلتين، حاشا، وإنما يخرجه من الإيمان المطلق ويثبت له مطلق الإيمان، فمعه إيمان ضعيف لا يرده ولا يصده عن الوقوع في أمثال هذه الكبائر. يقول الشيخ: وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل، هو يقول الإيمان الواجب، والدقة ها هنا تقتضي أن تقول الإيمان الكامل الذي يردع عن المعاصي، وليس معناه أنه مرتد كما تقوله الخوارج، لا، فهو ليس معه الإيمان الرادع، إنما وقع في هذه المعاصي لاستيلاء الشهوة عليه والمعاصي، فقل إيمانه وضعف الإيمان الذي يردعه، ومعه أصل الإيمان وهو مطلق الإيمان الذي حفظ إسلامه وحكم له بإسلامه به. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن المراد وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل. الشيخ يقول: الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي، وليس المراد أنه مؤمن، أي أنه ينفي عنه بمجرد الزنا والسرقة وشرب الخمر ينفي عنه الإسلام فيكون قد ارتد عن الإسلام كما تقول الخوارج، لا، بل هو عنده أصل الإيمان، أصل الإسلام يعني، الذي يقال له مطلق الإيمان، ولكنه على خطر، بل تعاطى هذه المنكرات التي أوجبت عليه الحد، حد الزاني وحد الشارب وحد السارق، وربما أفضى به التساهل بها إلى أن يستحلها فيرتد عن دينه والعياذ بالله. إذن هو ليس بمؤمن الإيمان الكامل، ولكن عنده إيمان ضعيف هو مطلق الإيمان، فنفى عنه الإيمان الكامل وهو ثابت له مطلق الإيمان. فلا بد أن نفرق بين الأمرين، بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. النفي في أمثال هذه النصوص إنما ينصب على الإيمان المطلق، على الإيمان الكامل الذي يردع عن أمثال هذه المحرمات، ولكن قد يكون مؤمنا إيمانا ضعيفا، فلا يرده إيمانه الضعيف عن الوقوع في أمثال هذه الكبائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها، فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها، فيعطي من المال ما لم يكن يعطي، ويقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها، ويحتال ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك، ويصير والها من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك. فلما رأوا ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس المحمودات حمدوه بذلك، وهذا من جنس من حمد الخمرة لما فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك. وذلك أن هؤلاء كلهم لاحظوا ما فيها من جنس المحبوب وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم، فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك، فهو يغني عن معاينة ذلك وتجريبه، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته. ولهذا قال أبو القاسم القشيري في رسالته: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة، يعني طريقة المتصوفة، صحبة الأحداث، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله، بل عن نفسه شغله، ولو ألف كرامة أهله، وهب أنه بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر من التلويح بذلك، يريد من عشق فعف فمات فهو شهيد ولا يثبت، أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق؟ وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا. وقد قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما الذي يحملهم على ذلك؟ يقول: من ابتلي بصحبة الأحداث، وأصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث. يقول هذا القشيري في الرسالة، فلماذا يصحبونهم إذن؟ لماذا لا يبتعدون عنهم أصلا ولا يجوز لهم أن يصحبوه؟ يذكرنا هذا بالرجل الذي كان في عقله شيء، وكان يذهب إذا طلع النهار إلى طحونة يديرها حمار، فكان يدور مع الحمار في طاحونته من الصباح إلى المغرب، ولا يحمل عن الحمار عبئا ولا يساعد الحمار في شيء، وإنما يمشي بجواره دائرا من الصباح إلى المساء. فإذا أذن للمغرب ذهب فاغتسل أو توضأ وقال: اللهم أعنا على هذا البلاء. فكذلك هؤلاء. يقول أبو القاسم القشيري: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله، بل عن نفسه شغله، إلى آخر ما قال. وهذا الواسطي الله يقول: أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان والجيف. وقال: سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن أحمد النجار يقول: سمعت أبا عبد الله الحصري يقول: سمعت فتحا الموصلي يقول: صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، فكلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا لي: اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم. ومن التقى في هذا الباب عن حال الفسق، وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر، فما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد، أنهم يسمون الحدث شاهدا ويأتون به في مجالس السماع ثم يضيئون عند وجهه شمعة ويطفئون المصابيح أو الشموع سوى ذلك، من أجل أن يدلهم هذا على الجمال الذي خلقه الله، بل على الله جل وعلا كما يدعون. يقول: فما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ، كان الأولى بهم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم، فذلك نظير الشرك وقرين الكفر. فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم،

وعلى آله وأصحابه أجمعين.